فكيف يصنع هذا الإنسان مع ربه سبحانه وتبارك وتعالى ما يأباه على عبده أن يصنعه معه؟ فقال هنا: إن الله أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق، والورق الفضة، أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن ربكم عز وجل خلقكم ورزقكم، الله الخالق، الله الرزاق سبحانه الكريم، قال: فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم الأمر الثاني، قال: وآمركم بالصلاة، وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه بوجه عبده ما لم يلتفت. الصلاة من أعظم أركان الدين، دين الإسلام، ما بعث به الأنبياء، بعثوا لأن يأمروا العباد بتوحيد ربهم سبحانه، وأن يتقربوا لله بما يرضى به الله عز وجل عنهم. من أعظم ما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى عن العبد أن يصلي، أن يصلي لله. والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الدعاء، والصلاة في الشرع بمعنى دعاء مخصوص، عبادة مخصوصة بهيئات وأركان وسنن يقوم بها العبد به بقيام وركوع وسجود وجلوس وتسليم على هيئة معينة يقوم بها العبد لله سبحانه. فهنا يعظهم: قوموا بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى مصلين مطيعين لله سبحانه وتبارك وتعالى، واحذروا أن تلتفتوا، فبأش دماغك وانت في الصلاة في حاجة ثانية غير الصلاة، وإيش توجهك لغير الله سبحانه، ما تقعد تلتفت طول ما بتصلي تبص شمال وتبص يمين وتهرش في شعرك وتبص في السماء. هنا ينهاك الله سبحانه وتبارك وتعالى عن ذلك، فليس لك إلا أن تتوجه إلى ربك سبحانه، وأن تخفض من بصرك تنظر إلى محل سجودك على الأرض وأنت تصلي الله عز وجل. فقال: إن الله ينصب وجهه بوجه عبده ما لم يلتفت، والمعنى طول ما أنت متوجه إلى القبلة، متوجه إلى ربك سبحانه تبارك وتعالى، فالله مقبل عليه، الله مقبل عليه، إذا أنت متوجه إلى الله والله مقبل عليه، فإذا التفت أعرض الله عز وجل عنك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان واقف لك بالمرصاد عايز يضيع عليك الثواب، يسرق يخطف منك هذا الثواب حتى لا تنال، هو لن يأخذ هذا الثواب، الشيطان علم أنه في النار، يبقى يخطف منك هذا الثواب الذي لن ينتفع به، ولكنه يتشفى فيه لأنه لا يحبك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن الشيطان يخطف منك أشياء من صلاتك حتى تضيع عليك، طالما مش قادر أنه يصرفك عن الصلاة بالكلية فليخطف منك شيئا من صلاتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة: إذا أنت واقف في الصلاة بتبص الشمال بتبص اليمين، قدامك حاجة بتبص تتفرج عليها وأنت بتصلي، إذا مشغول عن صلاتك. فقال: هذا اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، إذن يمكر بك ويأخذ من صلاتك ما يضيع عليك الصلاة وما يضيع عليك الثواب الذي فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكر عن يحيى بن زكريا، قال: فإن الله عز وجل ينصب وجهه بوجه عبده ما لم يلتفت، يعني في صلاته، قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام، هذا الأمر الثالث، كتب عليكم أيها المسلمون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالأنبياء قبلكم دعوا الناس إلى أن يصلوا إلى أن يصوموا لله عز وجل، فما فرض عليكم فرض على السابقين. فهنا يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام يأمر بني إسرائيل بالصيام، وضرب لهم المثل في ذلك: فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة المسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك. المثال أن هذا الصيام عند الله سبحانه تبارك وتعالى له فضل عظيم جدا، الصيام سر بينك وبين الله عز وجل، ولا أحد يطلع على أنك صايم صوم صحيح ولا صوم باطل ولا حقيقي ولا بتمثل على الناس، الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك، أن هذا صائم وليس مفطرا، أنه يتقرب بذلك إلى الله عز وجل، لا يبتغي رياء ولا سمعة. عبادة بين العبد وبين ربه سبحانه. ولذلك يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عبادة سرية يطلع عليها الله عز وجل ويعلم صدق العبد، فكل العمل للعبد الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فهو لله سبحانه بأجور مضاعفة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه. فضرب المثل هنا بإنسان معه عصابة، يعني مجموعة من الناس، وهذا معه صرة، الصرة فيها مسك كلهم يجد ريحها، يعني الشرط يوزع عليهم ولكن طالع من الصرة ريحة المسك، فكل اللي حواليه مبسوطين من رائحة المسك. قال: وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف أو الخلوف ما يكون من رائحة، مما يتخلف في فم العبد من ريقه الجاف من معدته الفارغة، يخرج بخار من الفم له رائحة لعل العبد يتأذى بها، ولعل من حوله يشمون هذه الرائحة تضيقهم رائحته. لكن هذه الرائحة التي بسبب الصوم هي عند الله عز وجل أطيب من رائحة المسك. إذن هذا العبد الصائم يشم منه الملائكة رائحة المسك، مع أن هذا الإنسان هو نفسه يحس أن بقه ريحته مش حلو، اللي بيكلمه اللي حوله يحس أن ريحته مش كويسة، ولكنه بين ملائكة الله عز وجل عند الله عز وجل هذا كالذي معه صرة من مسك، من حوله يشمون رائحة هذا المسك. قال: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وآمركم بالصدقة. آمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه. إنسان الأعداء أمسكوا به وقالوا له حنقتلك وإلا افدي نفسك، افدي تدفع كام وإحنا نسيبك، قال: أدفع كل مالي، كل حاجة عندي أدفعها. فهذه الصدقة التي تفدي بها نفسك عند الله سبحانه تبارك وتعالى. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والإنسان يتمنى يوم القيامة لو أن له قراب الأرض ذهبا، لو أن له طلاع الأرض ذهبا وفضة يفتدي بها من هول المطلع ومن هول الموقف بين يدي الله عز وجل. فيقول لنا في هذا الحديث أن الإنسان الذي يتصدق لله عز وجل مثله كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. فكذلك ذنوب العبد توبق العبد، يكون الذنب ذنب مع ذنب مع ذنب، ربط العبد وكتف العبد فاستحق النار. فجاءت الصدقة تصدق تصدق تصدق فك عنه ذلك وأطلقه من النار. فالصدقة عظيمة القدر عند الله سبحانه وتعالى. الصوم عظيم والصدقة كذلك. الصوم نفع للعبد، الصدقة نفع له ولغيره، فهي نفع متعدي إلى الغير. فلذلك كان الصدقة فيها فكاك رقبة العبد من النار، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، وأمر بها يحيى ابن زكريا، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. قال: وأمركم بذكر الله كثيرا. وأمركم بذكر أكثر من ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وضرب له المثل في ذلك، فائدة الذكر. إيه فائدة الذكر؟ لا شك أننا كلنا نعرف الذكر يدخلك الجنة، يرفع درجاتك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقربك من الله سبحانه. هنا ذكر لنا شيئا آخر في فضل هذا الذكر بهذا المثل. قال: إن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو في أسر سراعا في أسره. إنسان بيجري من الأعداء والعدو وراءه، بيجري وراء حيطلوه ويحصلوه، بعد ذلك وجد حصنا حصينا فدخل فيه وأغلق على نفسه، لم يقدر عليه الأعداء، فقال: فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. إذا كنت ذاكرا لله عز وجل مكثرا من ذكر الله أحصن ما تكون. أنت تذكر الله والله معك، هيعمل فيك إيه الشيطان؟ ما يقدرش عليه طالما أنت ذاكر لله سبحانه وتعالى. ذكر الله عظيم، والله عز وجل يقول لنا: أنا معه حين يذكرني مع عبده، فهنا العبد أقرب ما يكون من الله عز وجل حين يذكره، والله معه حين يذكره. قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يبقى العبد كلما ذكر الله كلما كان الله عز وجل معه يؤيده ينصره يدافع عنه، فإذا أراد الشيطان أن يقرب من هذا العبد دفعه الله سبحانه تبارك وتعالى عنه ودافع عن عبده. فمثاله مثال إنسان يهرب من أعداء الشيطان، عدوكم يجري وراءكم، فأنت وجدت حصنا دخلت فيه فحصنك هذا الحصن، فحصنك الله سبحانه، ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ذكر لنا هذا الحديث عن يحيى بن زكريا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس. يعني هذه الخمس التي أمر بها يحيى بن زكريا نحن مأمورون بها، نحن مأمورون بها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. توحيد الله عز وجل مأمورون به في الكتاب وفي السنة، الصلاة مأمورون بها، الصوم مأمورون به، الصدقة مأمورون بها، ذكر الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. إذ هذه أمرنا بها كما أمر بها يحيى ابن زكريا قومه. هنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أزيدكم خمسا أمرني الله عز وجل به، ولا ينطق عن الهوى ولا يأتي بشيء من عند نفسه، ولكن الله أمره أن أؤمر قومك بهذه الخمس مع الخمس الأولى. قال أمرني بهن الجماعة والسمع والطاعة والجهاد والهجرة في سبيل الله، خمس أشياء أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم بها. أمرنا بالجماعة، ويد الله مع الجماعة، يد الله فوق أيديكم، فالإنسان حين يعتصم بالله عز وجل تكون عصمته في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مع المؤمنين. ومن شذ شذ في النار، الذي يقول أنا وحدي من يدخل بالناس، أنا بعيد عن الناس، لا مع الناس في صلاة الجماعة ولا مع الناس في صيامهم وصلاتهم، وحده منفرد عن الناس، شذ شذ في النار، ضاع، لا يجد من يأمر المعروف ولا وينهى عن المنكر، لا يجد إلا الشيطان الذي يدله على الباطل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعصمة بالجماعة، الذي قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، أن أمركم بالجماعة والسمع والطاعة. يبقى المقصد بالجماعة من يقومون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمعون على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا أمر المؤمن أن يكون مع المؤمنين، لا ينفرد وحده، لا يهجر مساجد المسلمين، لا يقول أنا وحدي بعيد عن الناس، لا، ولكن يختلط بالناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يخالط المؤمنين، يخالط أهل الصلاة، ويصبر على الناس فيما لعله يتعرض به بسبب المشاركة وبسبب الاختلاط معهم، ولكن لا يقول أعيش وحدي ومليش دخل بالناس. هنا أمركم بالجماعة والسمع والطاعة، والسمع والطاعة يعني أن المؤمنين إذا كان عليهم ولي أمرهم يقوم فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرهم معروفا ونهاهم عن منكر، هذه الجماعة التي يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون معها، جماعة المسلمين، يكون الإنسان مع المؤمنين في صلاتهم، مع المؤمنين في صيامهم، مع المؤمنين في حجهم، مع المؤمنين في بلدهم، لا ينفرد وحده، لا يفرق الناس، قل أنا كذا وأنتم كذا، لا. وزيد في آخر الحديث حذرنا من دعوة الجاهلية، إن كل واحد يفرح بنفسه يقول إحنا كذا وإنتم كذا، هذه دعاوى الجاهلية. ولكن ليكن المؤمن مع المؤمنين في أي مكان، يده مع المؤمنين، مع أيدي المؤمنين، فيد الله مع الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني الله عز وجل بهن بالجماعة والسمع، يعني لولي أمر المؤمنين، طالما أنه يأمر بكتاب الله ويأمر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من يأمر بطاعة الله يطاع في ذلك. والسمع والطاعة، يسمع ويطيع طالما أنها في طاعة الله عز وجل. قال والهجرة والجهاد، أمرني بالهجرة والجهاد. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر المؤمنون، ولما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكنه أخبر في حديث آخر أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة. فلا هجرة بعد الفتح يعني إلى مكة، من مكة إلى المدينة. إنسان يهاجر يقول ههاجر النهاردة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش مطلوبة هذه الهجرة. ولكن الهجرة اللي مطلوبة الهجرة هجران الذنوب، هجران الكفر، هجران المعاصي، هجران أهل البعد عن الله عز وجل وأتباع الشيطان. يبقى الهجرة الباقية إلى يوم القيامة الهجرة إلى الله في طاعة الله والبعد عن معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكذلك الجهاد أمر الله عز وجل به أن يجاهد المسلمون أعداءهم، فإذا جاهدوا أعداءهم ارتفع بين الناس للمؤمنين ذكر، فإذا تركوا الجهاد سلط الله عز وجل عليهم عدوهم. أعداء المسلمين لا يخافون أبدا من المسلمين إلا والمسلمون يجاهدون في سبيل الله عز وجل. أما إن تركوا الجهاد في سبيل الله تسلط عليهم الأعداء وبدوا يأمرونهم اعملوا كذا ما تعملوش كذا خلوا كذا، لا يخاف أبدا الأعداء من المؤمنين إلا والمؤمنون يجاهدون في سبيل الله سبحانه. قال الله عز وجل للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شوفوا اليهود يعملوا إيه في لبنان ويعملوا إيه في فلسطين، لما يضربوا بالصواريخ ويقفلهم حزب الله وغيرهم يقوموا يخافوا ويبتدوا ينظروا يراجعوا أنفسهم أهو عايزين دلوقتي ينسحبوا، سحبوا من بنت جبيل وانسحبوا من كذا، وإن كانوا ما زالوا يضربوا يضربوا في السكان نفسهم يطولوا المجاهدين اللي بيجاهدوا لا مش قادرين على المجاهدين يقوموا يضربوا الآمنين. لو أن المؤمنين في كل مكان يجاهدون ما تقدرش عليهم لا أمريكا ولا يقدر عليهم اليهود ولا يقدر عليهم غيرهم، ولكن المؤمنون يتفرقون يفرق بعضهم بعضا، وأنا مالي وماليش دعوة وما تدعوش للي بيجاهدوا وما تعملوش كذا، كل إنسان في حال الغاية ما يضيع ديار المسلمين وكله بيتفرق على بعض، وده اللي يريده الكفار منهم. فرق بين الجميع ويصير النعرات بين الناس، كل إنسان يقول أنا مالي، خلي دول وحدهم خلي دول وحدهم لغاية ما يقع المسلمون كلهم. ولكن المؤمنون يدعون للمجاهدين في كل مكان أن ينصرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى وأن يهدي الجميع وأن يؤلف بين قلوب المسلمين في كل مكان. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كلما وقف المسلمون على أرجلهم واستعانوا بالله عز وجل وقاموا بأمر الجهاد في سبيل الله نصرهم الله سبحانه وأخاف منهم أعداءهم. كلما تخاذلوا وملناش دعوة، ده ملوش دعوة، ده ملوش دعوة. فلسطين شوفوا اليهود يخافوا من الفلسطينيين، يخافوا من مين؟ من الفلسطينيين، مش من فتح، مش من فتح لا، من المجاهد، من حماس يخاف منهم، وعددهم قل، عددهم الدنيا صارت كله فوق حماس، علشان هؤلاء مسلمون، علشان هؤلاء يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كل الدنيا رفضتهم، كل حتى العرب حتى بلاد المسلمين رفضتهم، ما فيش حد عايز يقابل حد ولا وزير فلسطيني ولا كذا، لأن دول مسلمون، مسلمون لولا أن الله عز وجل صلت عليهم من لبنان من يقوم أنه يكون فرج من الله عز وجل، ما يبقاش لوحدهم إلا محصورين في كماشة الكفار عليهم والعرب عليهم والعرب عليه. أنا أقول إيه المسلمون عليهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لولا تفتح لهم باب آخر حيث أنه يخف عنهم شوي، ولكن ما يسكتش الناس، ما لا دول ما بيجهلوش في سبيل الله، دول مش عارف إيه. فرق الله ما يضيع المسلمون في كل مكان. فادعوا الله عز وجل أن يهدي المسلمين في كل مكان وأن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يمكن للإسلام وللمسلمين. اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.